بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي ورحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على سنن الأفعال أو الهيئات في الصلاة. نبدأ في الكلام على ما يكره في الصلاة أو مكروهات الصلاة. يعني قبل أن نبدأ في مسألة أصولية هي ممكن تنفعنا في كلام على بعض مسائل المكروهات، وهي أن المكروه ضد المندوب أو الواجب ضد المحرم أو المحرم ضد الواجب وهكذا. إحنا في مسألة، هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد؟ هذا كلام الأشاعرة اللي بيقولوا بالكلام النفسي. القول الثاني في المسألة كلام المعتزلة أنه ليس نهيا عن الضد. القول الصحيح زي ما قال الشنقيطي في المذكرة، القول الصحيح أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن عن الضد. طبعا ده يعود لمسألة هل الكلام لفظ ولا معنى، دي مسألة مسألة أخرى. المهم إحنا مش إشكالنا المسألة ديت، لكن الحنابلة وغيرهم يعانونون عند تعريف المكروه أن المكروه ضد ضد المندوب. المرداوي في كتاب التحبير، كتاب التحبير ده من أكبر كتب الحنابلة في أصول الفقه، فبيقول التحبير ده شرح التحرير. التحبير يقول المكروه ضد المندوب، ده المتن، هو صاحب المتن، هو اللي شرحه المرداوي، هو صاحب المتن وصاحب الشرح، واللي اختصر التحرير ده ابن النجار، واخد بالك، عمل مختصر التحرير وشرحه، شرح مختصر التحرير اللي هو المتن المشهور ده، اصله كتاب التحرير بتاع التحبير بتاع المرداوي. فبيقول المكروه ضد المندوب، المكروه لغه من الكريهه والشده في الكرب، واصل الكراهه لغه خلاف الاراده. قال ابن قاضي الجبل المكروه لغه ضد المحبوب اخذا من الكراهه، وقيل من الكريهه وهي الشده في الحرب. و كرهته أكرهه كرها ضد أحببته فهو مكروه، وأكرهته على الأمر حملته عليه قهرا. يقال فعلته كرها أي إكراها، وعليه قوله تعالى طوعا أو كرها، فقال طوعا وكرها، قابل بين الضدين. شوف دقة الحنابلة في المسألة، بيقول لك المكروه ضد، ما قالوش منافي، ما قالوش عكس، لأن دي ألفاظ مختلفة، المكروه ضد المندوب. الشيخ الشنقيطي في كتاب أداب البحث والمناظرة بيقول وضابط الضدين، وطبعا هو بيفرق بين الضدين والمتنافيين. احنا مش هتكلم على المتنافيين، هتكلم على على الضدين اللي احنا عايزينها في المسألة بتاعتنا. وضابط الضدين أنهما لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان. يجي لا يجتمعان في محل واحد، ولكن ممكن هما الاثنين يخلو منهم المحل، يخلو من كلاهما، لكن لا يجتمعان. يجي ممكن يرتفع لكن ما يجتمع، لازم يكون واحد لا يجتمعان، مش هيجتمع هما الاثنين، لو وجد واحد تاني لا يوجد، لكن هما الاثنين يجي مش موجودين. فنضرب أمثلة، ارتفاعهم يكون لواحد من سببين، او اول سبيل هما ممكن يرتفع معا واخد بالك من المحل، وجود واسطه، يعني مثلا البياض والسواد هما طبعا لا يجتمعان في نقطه، مش ممكن تجي نقطه بيضاء وسوداء في نفس الوقت. نتكلم على لا يجتمعان معا في وقت واحد في محل واحد، مش ممكن يكون المحل ابيض واسود في نفس الوقت، لا ابيض لا لا اسود. يجي لو وجد ده ينتفي ده، لو يبقى ده مش موجود، واخد بالك، ممكن يكون الاثنين مش موجودين يرتفع. ليه؟ لانه يكون في واسطه، يكون لونه مثلا احمر اخضر، مش ملجل ابيض ولا اسود، واخد بالك، يبقى لا يجتمعان في نقطه من اللون، لكن ممكن يرتفعان مع الوجود واسطه اللي مثلا تكون الحمر الصفرة ونحو ذلك. طيب السبب الثاني في ارتفاعهم عن المحل، واخد بالك، هو ارتفاع المحل نفسه، يبقى المحل نفسه مش موجود. الجرم الواحد الموجود لو موجود يستحيل أن يجتمع فيه سكون وحركة، إما أن يكون ساكن أو متحرك، واخد بالك؟ لكن لو انعدم هنقول عليه ساكن ولا متحرك؟ هو ارتفع الاثنين، لا ساكن ولا متحرك، لانعدام الايه المحل وزواله من الوجود. يجي في هذا الحال يجي عندنا الايه الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان معا، سبب ارتفاعهم وجود واسطة او وجود ايه انتفاء المحل لنفسه. الشيخ الحازمي في الشيخ الحازمي اللي هو الحازمي بتاعنا عمر احمد الحازمي في كتاب شرح نظم الورقات، شرح نظم الورقات ده شرح اللي هو اسمه تسهيل الطرقات في نظم الورقات بتاع العمريطي، وده كتاب شافعي، فبيشرح فيه بنظم الورقات بتاع الجويني في تسهيل الطرقات، وشرحها عبد الحميد علي قدس، وشرحه واخده من شرح جلال المحلى، وشرحه تروح كده الورقات وشرح كويس، كان يعني عايز بعض التعليقات في بعض الأمور يعني، لكن هو شرح الشيخ الحازمي وجيد يعني. بيقول ايه فيه؟ بيقول وضابط المكروه عكس ما ندب، ده اللي هو كلام مين؟ العمريطي. وضابط المكروه عكس ما ندب، هنا قال ايه؟ قال عكس، ما قالش ايه ضد. فهو بيعلق بيقول ايه الاولى هنا ان يفسر العكس ان او يعني شوف برضو ايه ادب العلماء، الاولى ان يفسر العكس، العكس يحتمل ممكن يكون ايه ضد، فقال الاولى ان احنا نفسر كلمة العكس ان هي ايه الضد كما نص عليه اهل الاصول. يجي ايه بيّن القول الراجح عنده بادب، وبيّن ان الكلمة تحتمل ونحن نفسر العكس بمعنى الايه الضد، واخد بالك؟ والمكروه ضد المندوب هكذا يقولون، والضدان يرتفعان ولا يجتمعان. وهنا المكروه والمندوب قد يرتفع عن الفعل، يعني لا يوصف المحل بكونه مكروها ولا مندوب ولا مندوبا، الاثنين ايه ممكن يكون حاجه ثانيه، ممكن يكون حسن، خد بالك، ممكن يكون ايه اقصد مش حسن، ممكن يكون حرام مكروه مباح، يعني اي ايه واخد بالك، واجب، اي شيء غير الايه المكروه والايه والمندوب على حكايه التكافئ الخمسه. يبقى مفيش اشكال. ولا يجتمعان يعني لا يكون الشيء الواحد بالذات من جهه واحده مكروها مندوبا، لكن ممكن يكون باعتبار يخش بجهه وباعتبار اخر يخش بجهه اخرى، فاحنا ايه ده مش اجتماع. احنا بنيجي نتكلم على انهما ايه لا يجتمعان، يعني في محل واحد في وقت واحد من جهه واحده، واضح كده؟ طب احنا ليه قدمنا بالمقدمة ديت؟ لان احنا طبعا احنا بالآن بنتكلم على المكروهات، المكروهات ديت المكروهات هتبقى عكس او ضد يعني المستحبات. فاحنا لما تكلمنا في مرات سابقة عن المستحبات او السنن القولية والفعلية، ممكن يجي يقول لك مكروه كذا، وهو ايه ليه مكروه؟ لانه عكس الايه ترك المستحب. فبدل ان احنا ما نعيد الكلام السابق نقول لا المسألة دي سبقت وتكلمنا عنها، فده عكس ده، يجي كده ايه يسهل علينا الايه بعض المسائل. واضح الكلام كده؟ انت لسه جاي ايه تسأل في ايه؟ ايه الفرق بين الضدان والنقيضان؟ بعدين الكلام ده كاتبه الشنقيطي في أدب البحث والمناظرة، واخد بالك؟ كاتب لك احنا الان موضوعنا احنا بنتكلم على الايه على الضدين مش النقيضان، الضدين ايه القاعده بتاعتهم ها الاجتماعين وقد يرتفعان. نعم، وده كمان مش مشكله عندنا قوي، المهم عندنا ان هو ايه عكس بعض، المندوب عكس المكروه او المكروه عكس الايه ضد الايه المندوب. مساله يكره للمصلي، طبعا لما بدأ الماتن بدأ يتكلم فصل فيما يكره في الصلاة، يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه المهم يعني الاخر كلام, واحنا مشان يعني ناخد مسألتين ثلاثة بس منهم. اول مسألة, يكره للمصلي اقتصاره على الفاتح. سابق ان احنا اتكلمنا في سنن الاقوال في الصلاة ان قراءة السورة بعد الفاتحة من السنن, يعني من سنن الاقوال في الصلاة قراءة السورة بعد الايه الفاتحة. وسبق بيان ان احنا ده القول, ده هو القول الايه القول الراجح, واخد بالك. و لقراءة السورة ده كان المذهب, واستدلنا على كده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ, لما قال الرجل اللي هو قال له أفتان أنت يا معاذ, قصة ديت. فالرجل قال له إيه, أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله عز وجل الجنة أعوذ به من النار. فقال له أقرأ بفاتحة الإيه الكتاب, فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وده أقوى دليل على جواز الاقتصار على الفاتحة حتى في الفريضة, ده أقوى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليه. ما قالوش لا بل اقرأ إيه, يجي الأدلة اللي فيها ثم اقرأ ما تيسر معك, بعد ذلك اقرأ بأم الكتاب, ثم اقرأ اللي هي حديث إيه المسيء, ثم اقرأ بما تيسر ما تيسر معك من القرآن. دع الاستحباب ليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على الاقتصار على الفاتحة. واتكلمنا في المسألة دي وطولنا فيها, وقلنا في بعض الأدلة تدل على ركنية ما زاد على الإيه الفاتحة, ووجهنا الأدلة دي واخد لك, واتكلمنا على المسألة دي بالتفصيل. الشاهد ان احنا قلنا ان يجوز الاقتصار على الايه على الفاتحة, يجوز الاقتصار على الفاتحة, وما زاد على الفاتحة فهو ايه فهو مستحب. طب طالما هو مستحب واخد لك, يبقى يكره يبقى تركه مكروه, انك تكره تترك الايه المستحب مكروه, يبقى انك تقتصر على الفاتحة بدون ان تقرأ ما زاد على الفاتحة يجا ده ايه مكروه, يجا يكره المصلي الاقتصار على الفاتحة. مش كده المسألة دي مش هتطول فيها. المسألة الثانية, يكره للمصلي تكرار الفاتحة, تكرار الفاتحة. المرداوي بيقول ايه, بيشرح كلام ابن قدامة ويكره تكرار الفاتحة, بيقول هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ده القول الأول في الايه في المذهب. القول الثاني أنها تبطل, إن كرر الفاتحة تبطل الصلاة, ودي رواية في الفائق وغيره. وصاحب الرعاية الكبرى أطلق الايه القولين, أطلق القولين, القول بالكراهة والقول بالبطلان. الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع دي كلام ايه دقيق كده ورزين في تعليل الكراهة. فالحجاوي في كتاب الروض المربع بيقول ايه, ويكره تكرار الفاتحة, فبيقول لأنه لم ينقل, وخلص كده لم ينقل, لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كرر أنه كان يكرر الفاتحة, واضح كده. فقال خلاص لم ينقل. هو بقى بيكمل تعليلات بيقول ايه, وخروجا من خلاف من ابطلها به. هو احنا الحنابلة احنا قلنا قبل كده لما كنا بنشرح الطهارة, هنعيد الكلام تاني لما نيجي ناخذ بس الكلام, ان الحنابلة لما يكون مسألة فيها خلاف يقول لك ايه يكره خروجا من الايه من الخلاف. فخروجا من خلاف من ابطلها قالوا بالكراهة, لانها ركن, واخد لك, من ابطلها لانها ركن فخروجا من خلافه يكره. على كم حاجه لحد الان, انها لم ينقل وان هي خروجا من الخلاف. ما لم يكن لتوهم خلل في المره الاولى فلا يكره. يبقى دي حاله, مساله ثانيه, دي مساله اخرى. محل الكراهه ان لم يكن هناك حاجة للتكرار. إن كان هناك حاجة مثلا إن هو توهم أو شك ده وقال التوهم اللي هو الأقل, توهم إن هو أخطأ أو في خلل في القراءة يجي يعيدها بلا كراهة. طف الآن ناس تشكل على ناس تشكل على الإيه الموضوع ليه انت ما قلتش بالبطلان معناه دي ركن؟ انت ما انت دي ركن وتكرار ركن، واخد بالك؟ زي ما تكرر ركن فعلي في الصلاة تبطل به الصلاة، واخد بالك؟ زي الركن القولي. فهم قالوا ايه؟ والفرق بين الركن القولي والفعلي ان تكرار القولي لا يخل بهيئة الصلاة. انت واقف كده قرأت الفاتحة مرتين غير لما تركع مرتين او تركع قبل ما تسجد، انت الاخلال ب الاركان الفعلية يخل بهيئة ايه الصلاة، اللي هي ايه هيئة الصلاة؟ اللي هي ترتيبها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كده هم لما بيتكلموا في الاركان قالوا ان الاركان ايه؟ الترتيب. من الاركان ترتيب الايه؟ فاكرين الكلام ده لما قلنا الاركان منها الترتيب و... ها؟ أي الترتيب. واضح كده يا جماعة؟ طيب. الشيخ العثيمين ليه بيشرح يعني كلام بيوضح ايضا ينتصر لهذا القول، بيقول ايه؟ يكره تكرار الفاتحة مرة او اكثر، وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكرر للفاتحة على وجه التعبد. خليكم كده يا شيخ العثيمين، نحن نرد عليه بعد شوي. ليه؟ شوفوا بيقول إيه؟ لم ينقل وعلى وجه التعبد، دي تبقى إيدي بدعة، بدعة تبقى مكروهة إزاي؟ هنشوف الكلام ده عشان إيه مركزين في الإيه في الكلام. والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن دي المسألة الأولى اللي هي مسألتنا. لكن المسألة الثانية احنا نوافق عليها، لكن إن كرر الفاتحة على سبيل التعبد لا على سبيل التعبد لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب، فالظاهر الجواز مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، والجهر والإخفاء في الصلاة من السنن، فترك السنة ديت أنه إيه كان هيجهر أصر فيعيدها، كما يحدث للإمام. ممكن الإمام يشرع في القراءة جهرية وخدلك ويسر يقرأ آيتين ثلاثة أو يقرأ الفتحة بقى كده يعيدها إيه جهرا، فده لعلة فلا يكره. ماشي؟ هو حتى نفس الكلام بيقول كما يقع لبعض الأئمة فينسى فيقرأ الفاتحة سرا، فهنا نقول لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر. لا خلاص. كما لو قرأها في غير استحضار، يعني ما كانش عنده حضور قلب ومش متدبر وراد أن يكررها واخد لك ليحصل ليه الخشوع في القراءة الايه وحضور القلب في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب. طبعا هو حتى بيقيد بعد كده، لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوساوس واخد لك باب الوسواس فلا يفعل، لأن البعض إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس كثيرا، وصار ربما قرأها وقد غفل في آية المرة الأولى، يكون غفل عن آية يقرأها المرة الثانية يغفل عن آيتين وثلاثة، فهو يغلق عليه هذا الايه كل ما شد على نفسه أخذلك يشدد الله عز وجل إيه عليه، فإن كان في وسوسة فينتهي الايه الأمر. وأنا شايف أن عادة القراءة للفاتحة من أجل أنه لم يستحضر قلبه هذا إيه لا حاجة لذلك، وأخذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف أحدكم من صلاته فلم يأخذ إلا إيه نصفه حتى قال عشرها، فالتفاوت موجود بين الإيه بين الناس في الصلاة، ولا يخلو إنسان من سهو في القراءة أخذلك، فلا أرى أن هي تعاد من أجل هذا السبب الإيه الثاني. لكن إن السبب الأول إن كان لبعض الوجه إن هو ترك مستحب وأخذلك فيستحب ولا يجب حتى في الصلاة الجهرية، لكن هو في الجهر الناس تعتقد إن هذا من الواجبات اللي هي الجهر والإصرار، فلعل الناس يتلبس عليهم الأمر أنه لم يقرأ الفاتحة واخد لك، وأن الصلاة باطلة وهكذا، فالأولى له أن أصر أن يجهر، وهذا إيه لا شيء عليه، ويستحب له سجود السهو ولا يجهر، لأنه ترك إيه فعل مكروه أو ترك مستحب. تعال نبتدي، إحنا خلصنا الكلام اللي هو إيه في المسألة، نبتدي بقى إيه نرجح. أول حاجة جواز التكرار لحاجة، ده الكلام كما سبق هو جائز، كما سبق هو إيه جائز، أخذ لك، بل إن ممكن يكون التكرار ده ركن واجب، ممكن يكون يجب عليك إن أنت تكرر الفاتحة، وإن لم تكررها تبطل صلاتك. زي إيه؟ إن واحد يكون عنده أو بعضها، مش لازم تكررها كلها، زي ما واحد يكون عنده لحن جالي في الصلاة، لحن جالي في الفاتحة، فاستدرك الأمر بعد كده لابد، وإحنا قلنا قبل كده قراءة الفاتحة والشدات اللي فيها، واخدلك وتسكين مالك وتسهيل إياك، اتكلمنا على الكلام ده بالتفصيل قبل ذلك، رجعوه شوف الايه اللحن اللحون الجليه في الفاتحه، فمن فعل لحنا جليا في الفاتحه واستدركه وعلم به او رد عليه احد لابد ان ايه ياتي بها لتكون صلاته ايه باطله. طيب احنا قلنا قبل كده في مساله ان من لا يحسن من الفاتحه الا ايه واحده يكررها، صح ولا لا؟ يكررها بقدر الفاتحه، يبقى ده في المذهب، في الماذا احنا قلنا ده غير راجح، في المذهب قلنا ان هو ممكن يكرر الفاتحه وجوبا، لا لابد، لان دي من قراءه الفاتحه، يكرر ما يعرفه من الفاتحه او من غيرها بقدر قراءه الايه الفاتحه. احنا قلنا انه لا يجوز تكرار الايه الايه، ان كانت الايه دي من الفاتحه فيسقط فرضها بتلاوتها، فادعى الايه ان يكررها مره اخرى، واخد بالك، بل يقرا ما يحفظ من غيرها، ما فيش دليل على أنه يشترط أن تكون القراءة على قدر قراءة الفاتحة. طب لو هي من غيرها، ليس هناك دليل على أن غير الفاتحة يقوم مقامها ويحل محلها، دي هي أم الكتاب سبع المثاني، دي وضع خاص غير باقي القرآن. طب لو واحد أخل بترتيب قراءة الفاتحة، يعني نكس قراءة الفاتحة، وإحنا تكلمنا قبل ذلك، مفروض أن نسأل في الكلام ده كله عشان تبقى مراجعة، وإحنا تكلمنا قبل ذلك على تنكيس القراءة وأنواع التنكيس في القراءة. طب لو هو قرأ الفاتحة منكسة، يبقى يجب عليه أن يعيد الفاتحة حتى لا يختل إيه ركن في الصلاة. يبقى في حالات للحاجة نعم يستحب أن يعيد الفاتحة، زي ما هو ذكر الشيخ العثيمين المثال اللي هو ذكره، انه لو ترك الجهر واخدلك لو ترك الجهر ممكن يجب، زي يكون هو ايه ترك ركن، زي ما قلنا عمل لحن جالي او نكس او اخدلك، او على المذهب انه هو لا يعرف الايه واحده ويكررها، فاحنا نحن نقول بانه تعاد، يشرع عاده الفاتحه لحاجه. طيب المسألة الثانية اللي هي دي بره موضوعنا، أنا بقول يكره تكرار الفاتحة، يعني إيه؟ لغير حاجة، إن هو ما تكلمش على عدم الكراهة، اللي هي المسألة مش مسألتنا ديت. تعرف المسألة الثانية إنه يكررها متعمد لا لحاجة، يكررها متعمدا لا لحاجة، معايا؟ هنا العلة اللي عللوها أنه لم ينقل، شو سمين جدا لم ينقل، وده على سبيل التعبد، فهذه بدعة. وإحنا كنا خدنا في دروس البدع قبل ذلك لما شرحنا الشرح اللي هو الموسع للبدعة، كنا تكلمنا على إيه زيادة وكل إيه ضلالة في النار، وجبنا الطرق بتاعتها، وقلنا إن الزيادة ديت إيه صحيحة، وتكلمنا بعد كده على هل المكروه التنزيه يدخل في البدع ولا لا يدخل في البدع، وكنا توسعنا في الكلام كلام الشاطبي وردنا عليه ان ووجهنا بعض الكلام فيه ان المكروه التنزيهي لا مجال له في اقسام البدعه، وان البدع جميعها ايه محرمة. ليه؟ لثبوت زيادة كل ضلالة في النار، فلا يكون في النار إلا المحرم، أما المكروه فلا يكون في الإيه؟ في النار. طيب إحنا لأن هو تعمد فعل محرم، يجي إيه حكم صلاته؟ لو تعمد فعل شيء محرم يجي صلاته إيه؟ طب صح على الاسم. تعمد. طب صح على الاسم. طب لو تعمد ترك واجب. تبطل الايه؟ صلاته. مش كده؟ تعمد ترك واجب تبطل الصلاة. طيب لو تعمد فعل محرم، هو لو فعل محرم واخد لك ناسيا جاهلا تصح صلاته، واخد لك؟ لكن هنا تعمد فعله واخد لك، والمحرم ضد الايه؟ الواجب، يجاليهم نفس الايه؟ الحب. فالقول يتجه بالقول بالايه؟ بالبطلان، اللي هو القول الثاني في المذهب ببطلان الايه؟ الصلاة. تعال ندلل تاني على موضوع البطلان، لان هم ذكروا أدلة للقول بعدم الايه؟ البطلان. الشيخ الشنقيطي اللي هو الشنقيطي الصغير مش كبير، في شرح الزاد بيقول ايه؟ أن يقرأ الفاتحة متعمدا متقصدا تكرار الفاتحة للموضوع بتاعنا، فالعلماء فيه وجهان، قال بعض العلماء تبطل صلاته لأنه زيادة ركن، فكما أن زيادة الأركان في الأفعال تبطل الصلاة، ده يعكس عليهم القاعدة، خلي بالك ده يعكس القاعدة اللي هم جايلين، فكما أن زيادة الأركان في الأفعال تبطل الصلاة كذلك زيادة الأركان في الأقوال تبطل الصلاة. وهذا القول من جهة الأصول قوي، فإنك إذا نظرت إلى زيادة مقصودة في ركن مقصود فإنها كزيادة الأفعال، ولذلك يقوى هذا القول من الوجه الذي ذكرناه، زيادة الأقوال زي زيادة الأفعال. وقال بعض العلماء أساء ولا تبطل صلاة، ولذلك هذا الفعل أقل درجاته أنه إذا تقصده فهو حدث وبدعة، لأنه لا يفعل ذلك إلا على سبيل الفضل، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مبتدعا من هذا الوجه. طبعا محرمة طبعا. بعد كده بيقول إيه الآن؟ إحنا بقى مسألة إن هم لما قالوا الفرق بين الركن القولي والركن الفعلي، إن التكرار القولي لا يخل بهيئة الإيه؟ الصلاة، بخلاف تكرار الركن الإيه؟ الفعلي يخل بهيئة الإيه؟ الصلاة. ففرقوا بين الإيه؟ بين الركنين القولي والفعلي. الشيخ الشنقيطي بيقول إيه في نفس الشرح الزاد برضه، بيقول أما التكرار الذي لا يعذر فيه، هو قال في تكرار يعذر فيه اللي إحنا زي الأمثلة اللي ذكرناها، أما التكرار الذي لا يعذر فيه فكأن يقرأ الفاتحة مع علمه أنه قرأها قبل ذلك. فالعلماء قولان، قال بعض العلماء من كرر الفاتحة عالما أنه كررها بطلت ركعته، وقال بعضهم تبطل صلاته، ووجه ذلك أن الفاتحة ركن، فإن كررها مرتين فإنه يكون قد زاد ركنا قوليا، وزيادة الركن القولي مؤثرا كزيادة الركن الايه؟ الفعلي. فهذا وجه من يقول أن من كرر الفاتحة تبطل صلاته. قال بعض العلماء وزي ما ايه الحجاوي في زاد بيقول كده، من كرر الفاتحة كره له ذلك ولا تبطل صلاته لأنه خلاف السنة، ولا تبطل صلاته لأن زيادة الأقوال ليس كزيادة الايه؟ الأفعال. وهذا مركب على مسألة الزيادة في الماهية والخارج عن الماهية، هو يعتبر يعني التعليل اللي هو ذكره هم بيقول الهيئة، الماهية اللي هي كينونة الشيء اللي هي مادته حقيقته. طبعا لو هو هيعلل ان ده زيادة على الماهية وزيادة على الماهية، طب ما هل الأركان القولية من الماهية، واخد بالك من ماهية وهيئة وركن الصلاة الأركان القولية كالإيه؟ كالفعلية، فمش المقصود الماهية، واخد بالك الهيئة يعني الهيئة مش الماهية اللي هي الذات، واخد بالك لأن الفعل من ذات الصلاة، السنن من ذات الصلاة. أخذلك؟ فمقصود الإيه يعني هو التعليل بالهيئة مش الماهية. لكن هو بيقول إيه مسألة الزيادة في الماهية والخارج عن الماهية، فكأن الرد تعليلهم إن إيه انقصد الماهية اللي هي الترتيب، ترتيب بس الترتيب، فكأن في أشياء زيادتها لا تخرج عن الترتيب، أخذلك؟ اللي هي الأقوال، وأشياء زيادتها تخرج عن الترتيب اللي هي الايه الأفعال. فبيقول فإن زيادة الأفعال تعتبر زيادة في الماهية فأبطلت، لأنها زيادة في هيئة الصلاة، بخلاف زيادة الأقوال فإنها لا تؤثر في الهيئة، فالهيئة على ما على ما هي عليه. قالوا وبناء على ذلك لا يؤثر هذا على صلاته، إلا أن تسليم أصحاب هذا القول اللي هم قالوا إن إيه اللي هو الحنابلة يعني بأن الفاتحة ركن يوجب إحراجهم، يعني هذا يعكر عليهم باختيار أن الفاتحة ركن يوجب إحراجهم من هذا الإيه الوقت، مع أنه هو لا يحرجهم لأن هم فرقوا بين الإيه الأركان القولية والأركان الإيه الفعلية. ويقول لكن ينبغي اتقاء تكرار الفاتحة على هذا الوجه، خذلك. لكن ينبغي ده استحباب يعني، خذلك اتقاء تكرار الفاتحة على هذا الايه الوجه. بص هو الشيخ ما يعني ايه كلامه في الرد على القاعدة مش قوي يعني يعني شو بقى احنا القاعدة اللي هم ذكروها الحنابلة، واخد بالك اللي هم ذكروها ان تكرار اللي يغير في الهيئة اللي هي الايه الركن الفعلي مش القولي، هذا ليس فيه حصر للمبطلات في مخالفة الهيئة، يعني هم ذكروا احد انواع المبطلات وهو ايه ركزوا معايا بس، يعني هم لما بيتكلموا ان الاخلال بالركن الفعلي مبطل للصلاة، يبقى هم نصوا على ان هذا مبطل للصلاة، لكن هل حصروا المبطلات في هذا فقط؟ مفيش حصر يعني ما حصروش، واخد بالك ما حصروش، هم بيقولوا الاثنين مش زي بعض في خلال بالهيئة، فكأنه منصوص كلامهم أن الإخلال بالهيئة مبطل للصلاة، وإن ده هم شايفين أنه مش مخل بالهيئة فغير مبطل لإيه للصلاة من هذه الإيه الوجهة. وضح كده إيه ده كلام الحنابلة، لكن ليس فيه حصر للمبطلات. كان السنن الفعلية هي الأقوى في مش الأركان، الأركان مش أقوى، هو بيقول لك هيئة الصلاة ده ركن، والهيئة بتختل بالإيه بأنك أنت تركع قبل ما تسجد ومش عارف إيه، أنت كده غيرت هيئة الإيه الصلاة، إيه ده مبطل. تعال بقى نشوف تكرار الإيه الأركان الإيه القولية، الصلاة ممكن تبطل بتكرار ركن قولي، إيه حكم التسليم في الصلاة؟ ركن مش احنا الدرس اللي فات الدرس الماضي اتكلمنا على التسليم، واتكلمنا على ان من السنن ان ينوي عند الالتفات التسليم الخروج من الصلاة، فاكرين لما قلنا من السنن، لان احنا بيستصحب نية الايه نية الصلاة، الصلاة مستصحبة نية مستصحبة، لكن هو لما بيقولوا من السنن ان هو لما يلتفت ينوي الخروج. تعالى بقى في مسائل مترتبة على هذا الامر، ايه المسألة المترتبة على هذا الأمر؟ إن لم ينوي الخروج عند التفاته بالتسليم الخروج من الصلاة، فالتفت وسلم ولم ينوي الخروج ثم رد عليه السلام بعض الحاضرين، فهو التفت السلام عليكم، قال له عليكم السلام، ده كلام هو لم ينوي به الايه الخروج، غير لما يكون هو نوي الخروج ولك سلم عليه هو بيكلمهوش، فايه حكم الصلاة في هذه الحالة؟ شوف كلام المرداوي بيقول ايه، قال ابن تميم لو رد سلامه لو رد سلامه الحاضرون ولم ينوي الخروج فقال ابن حامد تبطل الصلاة وجها واحدا. طب هنا في تكرار، ايوه في تكرار، لان هو بعد ذلك لابد ان يخرج من الايه، من الصلاه، طبعا يخرج النيه الثانيه من الصلاه، فهو كانه تكلم سهوا وسلم سهوا ثم يعيد الايه، فهنا كلام حصل في الصلاه وكانه يعيد السلام مره اخرى بقى عشان يخرج من الصلاه، ايه حكم صلاته؟ تبطل الصلاه، واخد لك وجها واحدا، وفي بعض الاقوال ان فيها وجهين، تبطل ولا تبطل، فالقول هنا يتجه بالايه، بالبطلان، ده يعتبر كلام متعمد في الصلاة. طب هنا هل في موضوع ان هو يكرر الفاتحة، يكرر الفاتحة بلا حاجة متعمد، هل فيها اخلال بهيئة الصلاة ولا ما فيهاش اخلال بهيئة الصلاة؟ لا فيها اخلال بهيئة الصلاة. ازاي؟ ان هو هذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معترفين بكده انه لم ينقل. طب هو ايه اللي حصل؟ هو طول طول واخر قراءة السورة على المأمومين، يجا طول جرى فتحتين، قرأ فتحتين، فإيه أخر قراءة السورة عن الهيئة المعروف بها إيه، فصل كده. حتى أظن الحنفية أو المالكية بيقولوا إن هو لو في إخلال في هيئة الصورة، لو هو قرأ الحمد ثم الحمد ثم السورة كده أخلف هيئة الصورة، لكن لو قرأ لا أخلف هيئة الصورة، إن هو طول وأخر السورة عن محلها. لكن قال لك إيه؟ قال لك لو قرأ الحمد ثم سورة ثم الحمد لم يخل بإيه؟ بوضع السورة، ما خلش بهيئة الصلاة، فلم يؤخر قراءة السورة على المأمومين. ده وجه إيه؟ إن إيه؟ يعني بنحاول نجيب إيه؟ وجه إن ممكن يكون زيادة ركن يكون فيه خلال بهيئة الإيه؟ الصلاة. ركن وركن. بس هنا كنيته تكرار الفاتحة بنيتها، كان ده التسليم كنيته تكرار على الآخر. زاد ركن ولا ما زادش ركن؟ زاد ركن. يعني احنا الآن بنحاول ايه، ان في أركان قولية لو زادها واخد لك تبطل الايه الصلاة. هو طبعا ممكن يكون ان وجه البطلان قوي في التسليم، ليه؟ لأنه كأنه تكلم في الصلاة عمدا. انا قلت في التسليم. طب استنى شوف آخر وجه دوت، احنا كل دي بنقول وجوه يعني ايه، نحاول نقوي بها الايه ونناقش القاعده. يتاكد عدم التفريق بين القول والفعل بقاعده فيها تسليم بين الكل، وهي ان القول فعل، القول فعل، فعل المين للسان، القول فعل الايه للسان. فاذا كنا نقول ان الاركان الفعليه ونفصل بين الاثنين، لا فايضا القول ايه، القول فعل. وإن كان الـ يعني العلماء، يمكن إحنا كنا في دروس الأصول اللي هي شروح المطولة في الأصول، كنا بنتكلم على القول والفعل وإن هما قسمين دائما بيجوا على سبيل المقابلة، واخد بالك، لأن في بينهم أحكام مختلفة بين الأقوال والإيه والأفعال، وإن كان القول نفسه فعل إيه، نفسه في الأصل إيه فعل. فيعني أنا شايف إن إن إن من كرر الفاتحة، الخلاف احنا عرضناه، وكلام المذهب عرضناه، وكلام الايه اللي وجدناه في هذه القاعدة عرضناه، وانا شايف ان الاقوى ان هو ان كررها بلا كرر ركن بلا حاجة، فالقول يتجه ببطلان الايه، بطلان الايه الصلاة في هذه الحالة. ولكن القول الثاني موجود اللي هو قول المذهب بالكراهة، واحنا قلنا ايه ادلته والقولين حملين. هل من الحياة كرارها لعدم حفظ صور هل بيعطول من الحاجة؟ كان بدل الصور يعني كأنه لا يحفظ إلا الفاتحة، وأراد أن هو يزيد من مستحب من القرآن. لا لا لا لا ليس من الحاجة، لا لا ورر لما كان الصورة لا مش هينفع، يقرأ الفاتحة ثم يقتصر في تكرار الصور الأخرى. شيخ هل ممكن يقص عليه زي تكرار عائشة بعض؟ لا الصور غير الفاتحة، الفاتحة ركن، ده ركن. هما بيعلموا الكراهة بيقولوا ايه، تعليل الكراهة ان خروجه من الخلاف اللي قالوا ان هي ركن وتبطل الصلاة ايه بذلك. فطبعا جعل علة الكراهة مراعاة الخلاف لا يصح، فالخلاف ليس من الأدلة الشرعية. احنا لما نيجي نعلل نقول مكروه، المكروه ده حكم شرعي لابد له من دليل، نهي مصروف، نهي مصروف، نهي مش على سبيل الجزم، فلابد من دليل نحكم بالكراهة. فمراعاة الخلاف ليس دليلا للحكم بالإيه بالكراهة. واخد بالك؟ قلت لو فعل محرم في الصلاة الصلاة تبطل. نعم. طب لو صلى في مسجد في قبر هي مش الصلاة تبطل؟ لا، ما يا أخي خلي بالك، ده داخل الصلاة متعلق، يعني يعود للإيه؟ واخد بالك؟ أنت لو أنت فاكر، لو أنت فاكر إحنا لما قلنا كلام ابن رجب النهي اللي يعود للذات والشرط والخارج والأمر غير متعلق، فاكر الكلام دوت؟ إحنا الكلام ده أعطيناه في دروس الأصول، وأعطيناه أظن في شرح التحرير في بداية الدروس. فهو إيه؟ في نهي، نهي فعل محرم، نهي يعود إلى ذات الشيء، زي النهي عن صوم يوم العيد. فده إيه؟ فده يبقى باطل، لا يبقى الفاسد وباطل إيه؟ لا يصح. يعود إلى الشرط المختص بالفعل، يبقى ده برضه باطل. يعود إلى شرط غير مختص بالفعل. في قولين في المذهب عند الحنابلة، والقول الصحيح في المذهب البطلان، والقول الراجح رجع الشيخ العثيمين وغيره وأظن الطوفي الفساد مش البطلان. إذا كان يعود إلى أمر خارج لذات ولا شرط غير متعلق، زي واحد يصلي لابس خاتم من حرير أو عمة من حرير، خاتم ذهب أو عمة حرير، ده لا يعود إلى شرط، لا يستر عورة، واخد لك، ولا نهي ولا ذات الصلاة ولا أي شيء، واخد لك. فالقول الصحيح اللي هو إيه؟ ها؟ الفساد. فدي مش كل طب هو بيصلي في أرض مغصوبة، هنا بيختلف وجهات النظر، هل هذا يعود إلى شرط ولا لا يعود إلى شرط؟ هل لا يصلي إلا على الأرض ولا ممكن تنفصل؟ يعني منفصل ولا لا ينفصل؟ حتى الشنقيطي في المذكرة بعد ما ذكر الخلاف وحب يحل المعترك ده بين الأصوليين، اللي يعود إلى الذات واللي يعود إلى اللي يختص ولا يختص، وضرب مثال كده قال وجهات النظر تختلف. ممكن بعض الناس يقولوا إن الأرض لا تنفك عن الصلاة فيعود إلى الإيه؟ الأرض لا، يعني هو مش هيصلي في أرجوحة، لو صلى في أرجوحة يبقى إيه؟ لا تصح الصلاة. فقال كده يبقى إيه؟ باطل. قال لا، ده شيء خارج عن هيئات وماهية الصلاة فتصح. ففي خلاف وجهات الإيه؟ النظر في بعض المسائل، فهم؟ فلكن المسألة بتاعتنا ديت ده عائد إلى الإيه؟ إلى الذات. فالقول بالبطلان هو الأقوى والمتجه، مش هو شيء خارج أو مثلا في خلاف وتختلف وجهات النظر فيه، ده نهي في ذات الإيه؟ الصلاة. في الذات بتاع الصلاة. القول يا شيخ إن ضد المستحب اللي هو المكروه بيجي على التعريف في الأصول. إيه؟ إرجعنا. قول تاني. القول بأن ضد المستحب المكروه، لأن أي حاجة ضد المستحب. يا شيخ ده هم بيعرفوه، هو ده مش تعريف المكروه، ده تقريب لمسألة المكروه. تمام، بس أنا لما أقول مثلا في المسألة اللي معانا لهي، فكده التعريف بتاعي في الأصول اختلف، بيجي غير جامع. يا شيخ ده مش تعريف، ده هو بس بيقرب المكروه ان هو عكس ضد المندوب، لكن هو التعريف بتاعه بيقولوا تعريفات اخرى، مش هو ده تعريف، ده تقريب بس. تقريبا يجي موضوع ان احنا نعلل الكراهه بالخلاف، قلنا ايه؟ ان ده هو مش دليل عشان نعلل به الايه؟ الكراهه. واخد بالك؟ لو كده بقى كل المسائل بقى يجي مكروهه، لان ما فيش مساله في الفقه الا فيها ايه؟ خلاف. ممكن يكون خلاف ليس له حظ من الايه؟ من النظر. لو في خلاف لحظ من النظر، واخد بالك، غير خلاف ليس له حظ من الايه؟ من النظر، فلا يستقيم الحكم بالكراهه لمجرد الخروج من الايه؟ من الخلاف. احنا عرضنا الخلاف في المساله، خد بالك، مساله حماله تحتاج لقصه القاعده ديت. يعني انا مع النظر السريع ما وجدتش حد يتكلم في الايه؟ القاعده والتفريق بين الركن القول والفعل في، لكن هي انا شايف ان هي اركان، كل أركان، ويزيد ركن متعمد في الصلاة وهيئة الصلاة، يعني كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء. الحاجة ولا غير الحاجة؟ لا، لحاجة يجوز. نحن نتكلم على إيه؟ لغير حاجة. نحن قلنا أحيانا يجب حتى لا تبطل الصلاة، لكن شايف النبي صلى الله عليه وسلم هيئته في الصلاة إنه يقرأ الفاتحة مرة واحدة. طب هو كررها مرتين بلا حاجة، طب هم يقولوا ما تبطلش مكروهة، طب كررها ثلاث مرات، طب كررها أربع مرات، طب استمر ساعات يقرأ الفاتحة، طب ما يكرر وانت بتقول له كده ما يختلش بقية الصلاة. فيعني ايه؟ المسألة ليس لها ضابط، فإن احنا نقول يكررها لحاجة الأقرب ان ده ايه؟ يجوز وعلى قدر الحاجة، لكن تكرارها بلا حاجة، طب يكررها كم مرة لتبطل بها الصلاة؟ شيء كده شغل عثمان لما ذكر قال ايه؟ تكرارها مرة أو مرتين أو ثلاث، يعني بدأ يزود الايه؟ نقول تكررها ثلاث مرات. واخد بالك؟ طب هل هذا يعني هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ الفاتحة ثلاث مرات ثم يقرأ سورة بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في الصلاة؟ فحتى انا شايف ان من اقوى الادلة ان هي تدل على البطلان ان دي بدعة، وبدعة محرمة. واخد بالك؟ ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه فهذه الصلاة مردودة. تبطل الركعة، تبطل الركعة إن إن بس هي هي هي هيعيدها إزاي يعني؟ هيعيدها إزاي؟ هتبطل الصلاة لأن هو زاد ركن متعمد. هو لو ناقص منه ركن يعود يأتي به، لكن هو تزود. ممكن بقى نلتمس ليه أعذار أنه لا يعلم، أنه جاهل، أن كان ينسى، كان هنجيب له يعني ممكن تخش في موضوع أنه هو إيه فعله لحاجة، لكن أنه هو متعمد. حتى إحنا خرجنا كتير عن الدرس النهاردة، حتى إيه يعني هو الإمام لو فعل ذلك ممكن يكلمه لمصلحة الصلاة. مسألة أخرى عشان ما نوسعش، يكره للمصلي التفاته بلا حاجة، الالتفات في الصلاة. المرداوي بيقول إيه؟ بيشرح كلام ابن قدامة، ويكره الالتفات في الصلاة. فبيقول مقيد، يعني قول بالكراهة الالتفات في الصلاة مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة. قول بالكراهة إذا لم يكن ثم حاجة، فإن كان ثم حاجة كما إذا اشتد الحرب ونحوه لا لم يكره. إذا اشتد الحرب، طب احنا نتكلم عن المسألة وتكلمنا عليها قبل كده. لو انتوا فاكرين ان في حالة الحرب ده يلتفت للعدو ويسقط عنه استقباله. ومقيد ايضا بما إذا كان يسيرا، فأما إذا كان كثيرا يلتفت كثيرا ونخدلك، مثل إن استدار بجملته، فإذا كثيرا ديت يعني التفت كثيرا استدار فترك استقبال القبلة، نخدلك، أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع. يقول المرداوي ويستثنى من ذلك عموم مسألة، وهي ما إذا استدار بجملته وكان داخل البيت الحرام. طبعا هو بيصلي كده وراح استدار لف، طب ما تجي القبلة إيه في جهته، يعني هاي لأنه بيلف حاله، واخد لك، بس هو يكون إيه داخل الكعبة، واخد لك. والمسألة دي تكلمنا عنها لو أنتم متذكرين. مقيدة بالرأس يا شيخنا بعجزة ايه؟ هنتكلم عنها يا شيخ، هنتكلم. هو في الكلام جاي بالتفصيل في المسألة، واخد لك. ويستثنى ايضا ما اذا اختلف اجتهاده في الصلاة فانه يستدير الى جهة ما اداه اجتهاده اليه، يعني كان بيظن القبلة كده وبعد كده راح استدار، ايه يجوز. لكن يمكن ان يقال هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا استدار عن القبلة. بعد ذلك يقول تنبيه ظاهر قوله ويكره التفات في الصلاة أنه لو التفت بصدره مع وجهه، بالصدر مع الوجه، أنها لا تبطل، وهو المذهب وعليه أكثر، لأنه يحصل فيها إيه برضو استدارة، يعني بالصدر مع الوجه بس أكسر تركته، مش هيحصل فيها إيه استدارة. وهو المذهب عليه أكثر الأصحاب منهم ابن عقيل والمصنف وغيرهما، وقدموا في الفروع. في قول تاني جزم به ابن تميم أنها تبطل. نعم، إحنا شو بقى، إحنا نفصل بقى في الكلام، نفصل في إحنا الوقت قلنا إيه المذهب. لو أنتم متذكرين إن إحنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة سنن الأفعال النظر إلى موضع سجوده، مش تكلمنا عن مسألة دي، ما دي متعلقة بدي، يعني من السنة إن هو ينظر إلى موضع سجوده فلا يلتفت. رجحنا فيها إن من السنن أن ينظر إلى موضع سجوده لأن ده أهدى للخشوع وأحرى أن هو لا يلهو، ممكن ينظر كده وكده، ينظر إلى ما يلهيه في الصلاة، واخد بالك. لكن في حالات استثنيناها، واخد بالك، ومنها النظر لإمامه، وقلنا لمصلحة الإيه لا هينظر للإمام لمصلحة الإيه أيوة لمصلحة التعلم أو لإصلاح الصلاة، ماشي، لكن ان هو ينظر الامام يكون بيعلم الصلاه فينظر الامام لمصلحه التعلم، او ان يكون في مصلحه في الايه، هيشوفه بيركع ولا بيسجد، سجد التلاوه سجد ولا ما سجدش. طيب الموضع الثاني هو ممكن لا ينظر فيه الى موضع سجوده، النظر الى موضع الاشاره في التشهد، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجوز بصره ايه اشارته. قول على كلام فهمتك في الاول خالص كده، يبقى الاذكار يستحب ليه غير موضع السجود، يكره ليه ينظر في غير موضع السجود؟ طيب ما هو ده المساله اللي بنتكلم فيها. عليك السلام. هو ما احنا المساله بنقول يكره الالتفات، ماشي؟ ما ده التفات، ما احنا الان هنفصل انواع الالتفات، هنتكلم على في التفات بالقلب والتفات بالعين وفي التفات بالجزع وفي التفات بالاستدارة، يعني ايه هنتكلم الالتفات ده انواع هنتكلم فيه، بس اصبر. يعني الان احنا بنقول احنا قلنا ان هو ينظر موضع سجوده، يستثنى من ذلك ايه، ان هو ينظر للامام لمصلحه التعلم او مصلحه الصلاه، منظر الى موضع الايه الاشاره، النظر للعدو في صلاه الايه الخوف، أو خوف من عدو، أو خوف من سابع، أو ونحو ذلك. شغل سامين ذكرنا في المسألة دي أيضا، ذكرنا أنه هو إيه بيقول النظر إلى السماء من المحرم ومن الكبير اللي يجي عليه إيه وعيد، والوعيد لا يأتي إلا على كبيرة. في الكتاب اسمه القول الراجح مع الدليل، أنا مش عارف المؤلف مين، القول الراجح مع الدليل، فأظنه مش مطبوع. فهو بيقول إيه فيه المؤلف، يعني جزاه الله خير بيتكلم، وانا قلت ان هو يوفر لنا وقت. لا ده هو بيقول ايه، هو غالبا بياخذ من كلام الشيخ العثيمين، يعني غالب الكلام بياخذ من ايه كانه ملخص كتاب الشيخ العثيمين، لكن هو بيحطه كمساله ويجيب عليها الدليل، مساله ويجيب الدليل على طول. هو بيتكلم بكلام جيد في مساله الالتفات، فاحنا نقوله ايه يوفر علينا الوقت. بيقول الذي يكره هو الالتفات بالراس، واخد بالك؟ وكذا طبعا الالتفات بالرأس يمينا وشمالا، وكذا الالتفات بالبصر يمينا وشمالا. وهيقول هو اقسام الالتفات لحديث عائشة اللي هي ليه المكروه بقى، انما هو اختلاس يختلسه الشيطان من ايه من صلاة العبد. طبعا اختلاس يعني ينقص اجر الايه الصلاة، ما تبطلك ما يبطلهاش، اختلاس سرقة، واخد بالك؟ من اجرك في الصلاه ينقص الاجر لا يبطله، ده وجه القول بالايه بالكرامه. اما اذا كان الالتفات براسه او بصره لحاجه فلا باس، ماشي؟ لحديث سهل بن الحنظليه قال ثوب بالصلاه اللي هي صلاه الصبح، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب، وكان أرسل عين فكان ينتظر إيه قدومه، فكان إيه يصلي ويلحظ بعينيه ينتظر قدوم الإيه الرجل اللي هو أرسله، دلك إذا ده كان التفات لإيه لحاجة. ومن ذلك أمر صلى الله عليه وسلم للمصلي عند الوسوسة إنه يدفل عن يساره إيه ثلاثا، ده لحاجة ونتعوذ بالله. وكذلك التفت أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يلتفت، فلما سبحوا له وأكثروا من التسبيح التفت، وكان لا يلتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر. أيضا الناس لما التفتوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم طلع من الحجرة في الصلاة، ففرحوا بذلك فبدأوا يسبحوا لأبي بكر، فده كان التفات منهم في الصلاة، واخد بالك؟ فرحا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك المرأة تصلي وعندها مثلا صبيا وخشت عليه من شيء فالتفتت برأسها أو ببصرها إليه وهي تصلي، فلا بأس بإيه بذلك. واحد مثلا ليه مال وهو ده يجوز قطع الصلاة لحفظ ماله، واخد بالك؟ ما واحد يسرق ماله وممكن يقطع الصلاة لحفظ ماله، واخد بالك؟ ممكن يلاقي الأسودين مش يلتفت بس يخوي بالنعل ويموت وهو في الصلاة، واخد بالك؟ ففي أشياء إيه. طيب ثم قال الالتفات في الصلاة على أقسام أربعة، وهي الأول التفات القلب، وهذا هو العلة التي لا يكاد يسلم منها أحد، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها، وهذا لا يبطل الصلاة، مش كده؟ لأن حديث انصرف وليس له إلا عشرها إجداء اختلس من الشد. الثاني الالتفات برأسه يمينا وشمالا، فهذا يكره لما روى أنس مرفوعا إياك والالتفات في الصلاة فأنه هلك. ده برضو إيه؟ إن كان لغير حاجة. وهلك هنا اللي هو اختلاس، وهلك لأجر الصلاة يعني لا يبطلها، يعني خذلك قد هلك بعضها. الثالث أن يلتفت بجميع بدنه فتبطل صلاته. ليه بقى؟ لأن هو ترك استقبال الإيه؟ القبلة. لكن لو في شدة الخوف يجوز. لو ما يستدبر القبلة بقى. لكن هو لو جوا الكعبة خلاص، إحنا قلنا الوضع دخل جوا الكعبة كده قبلته كده إيه قبلته، أخذلك. لكن إن هو يكون مش جوا الكعبة فيستدبر الإيه؟ يستدير فيستدبر القبلة فتبطل إيه صلاة، إن كان غير حاجة وإن كان في غير صلاة الإيه الخوف. الرابع الالتفات بالبصر يمينا وشمالا، فهذا يكره لعموم النهي عن الإيه الالتفات في الصلاة. ودي كانت آخر أحكام موضوع الالتفات في الصلاة، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله باقي الكلام على مكروهات الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.